بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول تعالى نكثر المنافقين لأن لهم عذاب أليم. الذين هذه إما كذب وإما نعرف للمنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين على ناس النفاق الأكبر المخرج من الملة اللي هو النفاق الأكبر من التقاضي والعياذ بالله. جعل الله سبحانه وتعالى علامات ظاهرة تكشف عن مكنون قلوبهم كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. تنضح يعني تضح ألسنتهم وتغرس من الإيه الخبث والكيد والإجراف والمرض الذي في قلوبهم حيث يظهر على ألسنتهم لا يؤمنون. لذلك تجد مهما أظهر الإسلام لكن تنفلت منه رغما عنه في ثقافات لسانه وفي لحن قوله ما ينبئ عن مكنون قلبه من الحقد على الإسلام والكيد لله ورسوله والمؤمنين. فلذلك يقول تبارك وتعالى هنا في علاماتهم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذه من علامات هؤلاء المنافقين الذين أشد كفرا من اليهود والنصارى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لماذا؟ لأنهم يتوهمون أن في الكافرين قوة يضرون الميزان مع من فيجدون إلى الميزان الأقوى في زعمهم أو في مظهرهم بما يتوهمون فيهم من القوة. أيبتغون عندهم العزة يطلبون عندهم العزة هذا استفهام إنكاري يعني لا يجدون يجدونها عندهم فالكافر ذليل فكيف يطلب منه العزة؟ فإن العزة لله جميعا في الدنيا والآخرة ولا ينامها إلا أولياء الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقد نزل عليكم في الكتاب وإقراء وقد نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن وذلك في سورة الأنعام من سورة الأنعام مكية ونزل فيها قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل أو وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله وتأملوا هنا في سورة النساء قال إذا سمعتم وفي سورة الأنعام قال وإذا رأيت هذه فيها ظلة بالنظر وهذه فيها زيت بالسلام. ففي سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يكونون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يكونوا في حديث غيره. وفي هذه الآية الكريمة قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يعني القرآن الكريم يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم أي مع الكافرين والمستهزئين حتى يقولوا في حديث غيره إنكم يعني إذا قعدتم معهم إنكم إذا اسمهم يعني في الاسم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يعني كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء كذلك سيجمعهم الله سبحانه وتعالى في جهنم والعياذ بالله. الذين يتربصون بكم هذه هبل من الذين قبله يتربصون أي ينتظرون بكم أي الثلائق يتربصون فإن كان لكم فتح غفر وغنيمة فتح من الله قالوا ألم نكن معكم قالوا بالمؤمنين ألم نكن معكم يعني كنا معكم في الدين وفي الجهاد فأعطونا من الغنيمة كل المقصود أن يكون من الغنيمة فيقولون لو ألم نكن معكم وهم كانوا معهم في الظاهر. وإن كان للكافرين نصيب وتأمل قوله تعالى فإن كان لكم فتحا من الله فما فتحا من الله أما الكافرين قد تكون لهم جولة من الجولات وتكون العاقبة معال الإيمان. ولذلك قال وإن كان للكافرين نصيب ما قال فتحا أو غطرا غطرا أو غطرا فإنما قال وإن كان للكافرين نصيب أي من الغفر عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا لهم ألم نستحوذ عليكم يعني نستولي عليكم ونقدر على أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم ونمنعكم من المؤمنين يعني ألم نمنعكم من المؤمنين أن يظهروا بكم لأننا كنا نخذل المؤمنين يكون عبارات التخذيل والتصديق لجيش المسلمين كما هو عادة المنافقين دائما ويرددون أعداء المؤمنين بأخبارهم فلنا عليكم الجنة. قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة يعني فالله يحكم بينكم وبينهم من المنافقين يوم القيامة بأن يدخلك بالجنة ويدخلك بالنار. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي طريقا للاستئصال، حتى يصل الكافرون أبدا على استئصال كأفة المسلمين وإبادتهم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: فبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. فبشر المنافقين كان من ذلك تحكم، يعني كلمة بشر يعني أصلا هي فيما الخبر الذي إذا سمع الإنسان يستبشر، يعني يظهر فقر الإنس سرور على بشرته. فبقى هذا من باب اللي يتحكم بهم حتى يقدموا، فهذا يسمع كلمة بشر يعني يفتحون. فإذا قيل بشر المسكين بأتمنى عذابا أليما يكون القبلة أشد بعد البشرى. بشر المنافقين من باب التهكم لأن الأرض عذابا أليما، فإنهم آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطل. ويدل على مقارنة إيمانهم بالكفر ترجحهم جانب الكفر كفر في المحبة، يعني الدليل على أن الإيمان الظاهر الذي يظهرونه يقاربه ويقترن به كفر في قلوبهم بالإسلام وبالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقرآن. الدليل على ذلك أنهم أن هذا ينعكس في موقفهم تجاه الكفرة، وهم يحبون الكفرة ويعني يتخذونهم أولياء من دون المؤمنين، فهذه علامة على وجود المرض في القلب. فالمؤمن أبدا كما قال تعالى: لا تجد قوما، لا يمكن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآيات. فهذا لا يمكن أن يكون أبدا من صفة المؤمنين. فالذي يجد في قلبه حبا أو ميلا إلى الكفار فهذه علامة على وجود النفاق والعياذ بالله في قلبه، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذه الآيات يعني على ما تدل عليه وظاهرها، لا يمكن أن يقارن هذه فيها تقليد من أجل التنكير ولا يدرك من التأويلات التي تكتب عن آيات القرآن الكريم. بس هذا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يكون كافرا مثلهم. لذلك قال بعض الصحابة: ليفرض أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يكفر. ثم تلا هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذا هو فعل آيات الله سبحانه وتعالى على رغم خروج أعداء الدين من العالمين والملاحدة في هذا الزمان، الذين يتخذون بطانة من الكافرين ويبتغون عندهم العزة، بل يعني يتملقون ويعني ينافقون أعداء الدين من اليهود والنصارى وأعداء الدين من العالمين والملاحدة وغيرهم تحت شعارات كافة كل هدفها يعني تحطيم قاعدة الولاء والبراء في الإسلام التي هي أخطر قضايا التوحيد بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. أخطر قضايا الإيمان بعد توحيد الله عز وجل هي قضية الولاء والبراء. فيعني نحن في زمن غربة والسموم حوالينا في كل مكان، التلوث ليس كما يزعمون في البيئة والدخان والمصانع والمياه والمجاري وكذا، إنما التلوث الذي يكون في القلوب هو أخطر أنواع التلوث، لأن العقول بخاطره إلى جهنم والعياذ بالله. فمن هذا التلوث أن هؤلاء الجهلة الذين لا علم لهم بالله ولا بالرسول ولا بالإسلام يفتون في الدين ويخوضون في أكثر قضايا الإيمان التي يترتب عليها دخول الجنة أو دخول يعني الخلود في النار أو الفوز بالجنة، وهي قضية الموت في المؤمن الواحد من أعداء الله. فلا يمكن أبدا يكون إنسان صادقا في إيمانه وفي محبته لله ورسوله ثم يقرب ويبني ويتخذ بطانة من أعداء الدين. ويكفي أن الإنسان فقط إذا شعر في قلبه بنوع من الميل لواحد من هؤلاء الملاعين الكفرة أن يستحضر في قلبه أن هذا الكافر الذي تمدد أو تمدد وجهه يكأ هذا يصف رسول الله عليه السلام بأنه كذب على الله وادعى أن القرآن نزل عليه. يعني هل هناك أخطر في المعاصي والكفر في الإنسان يزعم أن الله أنزل عليه أو قال أوحي إليه ولم يوحي إليه شيء؟ هذا من أعظم الكذب على الله. فهو يتهم رسول الله عليه السلام بأفرز السرعة وبأشد الكذب والعياذ بالله الذي تنزل عنه الأنبياء المعين خاصة تجده وخاطرهم كالمزارع الآن وسلم. قد تفر أن هذا المجرم الكافر يعتقد أن محمدا كاذب والعياذ بالله، أن رسوله الذي ألف القرآن وكذب على الله هذا الله أنه وزعم أنه وحي من عند الله. فإذا استقرت هذا المعنى أعطيته الحجب الذي يليق به والمعنى الذي تليق في صدره عن سبيل الله وكفره بالله تبارك وتعالى. ولذلك لما ذكر بعض العلماء على احد الخلفاء العباسيين وجد عنده نصرانيا او علميا يعني في حاله توقير ويعني وضع مكرم في المجلس فأبغى العالم وقال للخليفة، والخليفة كان يعني ينتمي إلى الرسول عليه السلام، ومن هذا طرف الإمامة وطرف الخلافة إلا من سبب انتباه إلى نسل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا ابن النبي حبه في الورى وطاعته حتم واجب، إن الذي فرضت لأجله يزعم هذا أنه كاذب، إن الذي فرضت لأجله أي هو محمد بن صلى الله عليه وسلم يزعم هذا الكافر أنه كاذب. يعني هذه القضية نحن من أكثر القضايا التي نحتاج أن نتغادرها قبل أننا إذا استغرقنا في الخضوع للظهور النفسية الشديدة التي تطلب الآن على هذه العقيدة بالذات عقيدة الولاء والبراء، ممكن أن نخرج عن الإسلام دون أن نفهم، نخرج من الإسلام، وهذا ما نراه الآن كثير من الناس أصبح كأن كلمة الوحدة النظرية كأن آية منزلة من القرآن، وهي هي شكل مضبط مضبط يعني ومتضمن صريحة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا الخلق يستمع فيه حب الله ورسوله والمؤمنين وحب أعداء الله الذين كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعلم من أول وأكثر علامات هؤلاء المنافقين الذين يتخذون أم كلمة يتخذون الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ألا تكون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، قوله يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يتخذونهم أمطارا مجاوزين موالاة المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة أي أيطلبون بموالاتهم القوة والغلبة، وهذا إنكار لرأيهم وإبطال له وبيان لخيبة رجائهم، سوف يخيب الله رجائهم كأنهم أراموا العزة في غير جناب الله تبارك وتعالى، فلن يحصلوا إلا اسم الله والهوان والمزيد من الخدم والعلاف على أيدي هؤلاء الذين تولوا، كما يمسك بذلك الواقع الذي نعيشه، يعني بعض هؤلاء المنافقين لم يكتفوا بانهم يعني بانهم والوا الكافرين دون المؤمنين، بل والوا الكافرين وحاربوا المؤمنين وفتنوهم عن دينهم وصدوهم عن سبيل ربهم، يعني يكفي ان نتذكر هذه العقابه التي تحكم في الجزائر، يعني يكفي ان نتذكر هذا الوضع، سبحان الله، يعني ربما حصلت اشياء في فتره الاحتلال الفرنسي لا حصل مثلها، ان الحكومه الجزائريه هذا العقاب تذكر لأنها في الأسبوع الماضي قتلت أسبوع واحد 4000 مسلم 4000، وتذكر بذلك وكثيرهم في واشنطن يعلنوا الخبر من داخل يعني من داخل واشنطن حتى يراعى العالم كله في ابتهاج وسلوك، تنتصر على من تنتصر على يعني حتى بالمنطق الوطني على أبنائك، تذكر هذا الوضع سبحان الله، يعني ربما حصلت أشياء في فترة الاحتلال الفرنسي لا حصل مثلها، ان الحكومه الجزائريه هذا العقاب تذكر بانها في الاسبوع الماضي قتلت اسبوع واحد 4000 مسلم 4000، وتذكر بذلك وكثيرهم في واشنطن يعلنوا الخبر من داخل يعني من داخل واشنطن حتى يراعى العالم كله في ابتهاج وسلوك، تنتصر على من تنتصر على يعني حتى بالمنطق الوطني على ابناء شعبك، ده معناها ان انت مفيش دوله بعقابه اللي تقتل 4000 مسلم الدائع ناس مدنيين عاديين بيقتلوه، فهذا لا يكون في هذه الحياة تتحدث عن هؤلاء المجرمين المنافقين أعداء الدين وأعداء الملة وأعداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى وإن زعموا أنهم مسلمون، لأن هذه الأعمال لا يمكن تظلم المؤمن وما يحاربونهم إلا لأجل ماذا؟ لأنهم يقولوا ربنا الله فقط، لأنهم يريدون الإسلام ويريدون التوحيد ويريدون رفع آية لا إله إلا الله، فهذه الجريمة الوحيدة ليس هناك خلاف ذلك. المشاهد يعني من يقول تبارك وتعالى أيبتغون عندهم العزة، يطلبون العزة من هؤلاء الأذلة الكفرة، فإن العزة لله جميعا، فعلم الله خيبة رجعهم بأن العزة لله جميعا أي له الغلبة والقوة، فلا نصرة له من الكفار، والنصرة والظفر كله من الله تعالى، وهذا كما قال عز وجل في الآية الأخرى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والمقصود من هذا التأييد على طلب العزة من جناب الله والإقبال على عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لأن الباطل قد تكون له زولة من الزولات، ولكن حتما لابد أن تكون العاقبة للتقوى كما قال تعالى ولا عاقبة للتقوى ولا عاقبة للمتقين، لابد أن تكون في النهاية زولة الحق هي التي تكون. ولكن قد يثبت المقاصد بعض يعني هذه الزولات. يقول وقد روي عن الإمام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من انتسب إلى تسعة آباء الكفار يريد منهم عزا وكرما وكرما فهو عاتره في النار، وهذا رواه الإمام أحمد. فيقول الحاكم دلت الآية على وجوب موالاة المؤمنين والنهي عن موالاة الكفار، قال والنهي عن موالاتهم في الدين فقط. يعني ما معنى موالاتهم في الدين؟ موالاتهم في الدين يعني الموالاة التي تنبئ عن الرضا بما هم عليه، عن الرضا بما هم عليه. وبعض المنافسين المعاصرين الآن لا يكتب الرضا عما هم عليه من الكفر، لم يقول هؤلاء أحدا من الذين آمنوا السبيل، فهم أفضل من المسلم يعني مجرد الاعتقاد أو الرضا بما هم عليه، لكن هؤلاء أحدا من الذين آمنوا سبيلا والعياذ بالله. ف يعني بل يعني يكفرون الإسلام ويكفرونه بالتقرب والإرهاب والرجعية والجهود والتزمت إلى آخر هذه القائلة المحفوظة. أي نعم. فمعنى الآية أن تحبه لما هو عليه من الكفر، فهذا يرجع إلى الرضا بالكفر كما أحبه لأجله. فأما الخلقة فليست موالاة، وقد جوز العلماء رحمه الله نكاح الفاسقة وكذلك الإحسان، فقد مدح الله من قطع على الإثارة. ولكن يعني الإحسان إلى الأخرى الأسير لا يمكن إلا أن يكون كافرا، ويطعمون الطعام على حسنه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهل يملك المسلم أسير عند المسلمين؟ لا، المقصود الأسير يعني الكفار، وقد أثنى الله على من أحسن إلى هؤلاء عقارا، فهذا ليس من الموالاة المحرمة، إنما الموالاة هي التي تنبئ عن محبتك لما هو عليه ورضاك لما هو عليه من الإيه؟ من الدين الباطل والكفر المبين. وإلا فهناك كثير من الأحكام كالجار مثلا، الجار حتى لو كان كافرا فهو كفوف لا تؤذيه حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، يمكن أن تهدي له من الطعام، يمكن أن يعني إلى غير ذلك من الأحكام التي سبق أن تكلمنا فيها. كذلك يمكن أن يهتم إذا أصاب الكافر غم بأمر من أهم الأمور، كما اهتم المسلمون لغلبة فارس بالروم على أساس من الفرس المشركين والثانيين، وأما الروم فكانوا أهل كتاب. فلذلك قال تعالى يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، مع أن هذا متعلق بمن فعل الكتاب، يعني هي مسألة نسبية، لكن المهم ألا تكون الموالاة في الدين بمعنى الرضا بما هو عليه من الدين الباطلي. قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، قال المفسرون إن المشركين بمكة كانوا في مجالسهم يقومون بذكر القرآن ويستهزئون به، فنهى الله تعالى المسلمين عن الخروج معهم بقوله وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره. فهذه الآية من سورة الأنعام وتثبت النبوة وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذه السورة مكية، فامتنع المسلمون عن القعود معهم، ولما قدموا المدينة كانوا يجلسون مع اليهود والمنافقين، وكان اليهود يستهزئون بالقرآن، فنزلت هذه الآية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يكونوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أما هذه الإشارة وقد نزل عليكم في الكتاب يعني في سورة الأنعام أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها يعني يلحد بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يكونوا في حديث غيره. وفيها دلالة على أن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وإن خوطب به خطة منزل على الأمة، خلاص لأن الله قال وقد نزل عليكم، والآيات أصلًا نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن يعني ما يخاطب به الرسول عليه الصلاة خطة من الوحي إنما المراد به بجانب الرسول عليه السلام مخاطبة سائر الأمة. وأن نظار الإعراض عنهم هو العلم بقوله في الآيات، إذا علمتم وتبين لكم أنهم يخوضون في آيات الله ففي هذا الحالة يجب أن تعرضوا عنهم ولا تجلسوهم، ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤية وأخرى بالسمع. تارة بالرؤية وأخرى بالسمع. الحال الذي يدرك بها الإنسان العلم هي من وسائل العلم، إما الرؤية تراهم يعني يأخذون في هذه الناس أو تبساهم، ولا شك يدخل في هذا أي موقف أو أي شيء في الاستهزاء من المسلمين ومحادثين بأي تدجيرهم، جلوس أمام التلفزيون تسرحيات تتذكر من البيوت أو الأفلام أو الأغاني أو أي ذلك من المجالس الشيطانية التي فيها السخرية من الدين والطعن في أولياء الله والإغراء بشريعة الله سبحانه وتعالى، كل هذا من هذه المجالس التي ينبغي أن نعرض عنها ولا نجالسهم فيها أبدا، وإلا نكون مثلا لأن يحصل أحيانا يعني كثير من هذه الأشياء. يعني أعلم أن إحدى الممثلات المستشارات يعني كانت تذكر في إحدى المسرحيات بتقول لا إله إلا الله، كنا يعني من كلمة الكل يعني بتذكر من كلمة التوحيد، والناس يضحكون في حكمة السعادة من أنها تذكر من كلمة التوحيد، مش عارف يعني كل ما يكون كلمة تذكر فيها بكلمة على وجهها. فلما قابت تسأل ما هذا قالت إلا الله، والناس يضحكون على هذا. هذه ردة جدا وخروج من ملة الإسلام أنك تذكر من كلمة التوحيد سواء منها من هذه الخليقة أو من الفاسقين الفجرين الذين يجالسونها أو من يسمعها ويرضى بذلك. وقف على هذا يعني مسلسل العائلة في الزمن الماضية وغير ذلك من الأفلام، كل هذا من يطلب منه التنكير عن دين الله والصد عن سبيل الله هو داخل في هذه الآية الكريمة. وقد نزل عليكم في كتابي أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تحرموا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إلا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فاللبس المقصود بالإعراب مجرد الإعراب بالقلب أو الوجه فقط، وإنما الإعراب بالقلب وباستهرار الوجه وبمغادرة المجالس هؤلاء الظالمين. واضح؟ ولذلك قال فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غير. ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤية وأخرى بالسماع، وأن المراد بالإعراب إظهار المخالفة للقيام عن مجالسهم لا الإعراب بالقلب أو الوجه فقط. إنكم إذا مثلهم يعني من أشد صور الترهيب من هذا الفعل القبيح. إنكم إذا مثلهم مجرد بالجلوس في هذه المجالس والسكوت والإقرار فتصيرون أنتم مثلهم، تصيرون مثلهم كافرين مثلهم. إذا قعدتم معهم دل قعودكم على رضاكم بالكفرين بالآيات والاستهزاء بها فتكونون مثلهم في الكفر واستتباع العذاب. فاجتماعكم بهم ها هنا سبب اجتماعكم معهم في جهنم والعياذ بالله. لذلك قال تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، لأنهم لما شاركوهم في الكفر لو اجتمعوا على الاستهزاء بالآيات في الدنيا جمعهم الله في عذاب جهنم يوم القيامة. قال بعض المفسرين اعلم انه لا خلاف في تحريم القعود والمخالطة اذا كان ذلك يوجب ان القاعد راضي، ولا خلاف انه يحرم اذا خفي الاتفاق، ولا خلاف انه يجوز القعود للتمكين عليهم والدفع لهم. اذا جلست معهم تنكر عليهم ذلك وتدفع شرهم وتغض عليهم وتكفل كيدهم فهذا لا يدخل في القعود المذموم. واضح؟ قال الحاكم ولذلك يحضر العلماء مع اهل الضلاله يناظرونهم ولهم بذلك الثواب العظيم. فهذه من اعظم صور الجهاد، لكن لا يجالسهم الا العلماء، يعني لا تجالس المبتدع او الضال او النصراني او القديس او الانسان الذي يبقى من ايات الله وانت لا قدر لك به من حيث العلم الشرعي، لا يجوز لك مجالسه. لكن اذا كان عالم متحقق يبذل ظافرهم ويزيف ظافرهم ويكشف ويفتح بطانهم فطبعا هذا من الجهاد، فالمناظرات التي يعقدها العلماء في كل عصر وضد اهل البدع والضلال. اما اذا قال عما ذكرنا وكان لا يوهم بالرضا ولا يتسم به ولا ينكر عليه ولا ينكر عليه فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من اوجب الفتنة لظاهر الايه. بعض العلماء قالوا حتى لو كان لا يخشى الفتنة من كلامهم ولا يرضى من كلامهم لكنه يوقف في مجالس اختلفوا من العلماء من قال انكم اذا بالكفر، هذا هو ظاهر الايه، وعليه لابد من مغادره هذه المجالس التي فيها استهزاء بالدين او باولياء الله. واضح؟ ومنها معاداه المسلم لاجل سلاجينه من صور الكفر والاستهزاء بالدين، انك لا تعاد هذا الرجل الا لانه ملتحم او الا لانه مخطئ او الا لانه يفعل كذا من دعائر الدين، فهذا يدل على بغضك للدين نفسه. لان لو انك يعني مثلا هناك خصام بين رجل ملتزم مثلا رجل عادي، واضح؟ وهذا الخصام بسبب قطعه ارض يتنازعون عليها، هذا هذا ذاك او ضربه وكتب اي نوع من الخصومات في امور الدنيا. اما اذا كان لا يوجد بينهما خصوم على الاطلاق الا بسبب التدين، هذا خطر مبين. ولذلك يقول تعالى ان الذين اجرموا، ومن دون شك اننا اذا تاملنا كلمه اجرموا هذه يكون هناك فيها مواساه وعزاء، اعظم عزاء فيما نواجهه الان من اعداء الدين والمرسلين، انهم مجرمون، انهم يصفون بانهم اجرموا. فماذا تنتظر بعد ذلك؟ لا قيمه لهم ولا وزن لكيدهم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم مضاف الدين ينكتوا، ما عندهم شيء ينكتوا عليه ولا يضحكوا عليه ولا يسخروا منه في المسرحيات ولا في الكاريكاتير ولا في هذه الاشياء، الا الكلام على اهل الايمان واهل الصلاح. السواد واللحية والكتاب القبيل والمنقبة ما عندهم شغل لهذا لهذه الأشياء. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا ويضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا متكئين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم العبرة اللي يضحك في الآخر، فاليوم الذين آمنوا إلى الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل سوّد الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم سوّد الكفار ما كانوا يفعلون. أيضا والحقيقة الواحد يعني يتذكر هنا في قوله تعالى يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الكافر الإنسان إذا كان يصدق أنه يعيش وراء هذه الأشياء التي تحصل، يعني اعتقد الان القاسي والداني والبعيد والقريب والكبير والصغير وكل اصناف الناس، يعني بدا لهم تماما بصوره واضحه اعداء الامم الغربيه للناس للدين ومحاربتها للاسلام، وهذا صراحه يعني قال جهارا نهارا بلا ادنى استخفاء الان. وما في احد يجهل ان امريكا هي الان العدو الاول للاسلام، وان هذا كان الذي تعرضه في كتب مناسبه ومثال وضوح ان عدوها الان الوحيد هو الاسلام، واضح؟ وأنها وراء كل الصراعات التي يطلب منها القضاء على هذا الدين وعلى أهله، واضح؟ لا تفيد هذا أن الواقع يعيش، ومع ذلك الإنسان لا يكاد يصدق حقيقة أن نرى شبابا ينتسبون إلى الإسلام يزينون السيارات الآن بإعلان أمريكا، إعلان أمريكا يضعونها بصورة منديل بدل الميدالية التي تتعلق عند المرآة الأمامية يضعوا علم أمريكا. وبعض المحلات رأيت محل معلق علم أمريكا على حتى حزب علم كمان، يعني ثاني مثلا لكن يحط على امريكا فقط على الايه؟ على المحل. يعني يصل الامر الى هذا الامه التي اذلتك وذبحت اخوانك وتحارب دينك ليل نهار تعتز برايتها وترفعها على في صدور المجال بهذه الصوره، اين ذهبت عقول هؤلاء الناس؟ يعني مره من مظاهر الذل والخزي والهوان وعلامه من علامات الابتلاء والضياع ما بعدها علامه. ده غير اسماء المحلات اللي طلعوا امكن امريكا وماما امريكا ومش عارف وهذا الكلام، واضح؟ الحقيقه اشياء لا يدري اين ذهبت عقول هؤلاء الناس. يعني كان ويذكرني هذا الموقف في كتاب حكى عنه الشيخ محمد المنلوب رحمه الله لما كان يدرس في بعض الشباب، حد من الشبان من المدرسه الثانويه طلع في دماغه انه يلبس قبعه وقميص على راسه، فقال له يعني انت لماذا تلبس هذه القبعه؟ كيف تلبسها؟ قال له انا مش ما اقبل ان اغير موقفي من لبس القبعه الا اذا اتيتني بدليل مقنع، عايز دليل مقنع اني البسها. فقال له ان هذه القبعه رمز القوم الذين اذلوا ابنتك وجرحوا كرامتك. فيعني سكت كانما القي الحدث. فهذه علم امريكا رمز لماذا؟ رمز لايه؟ للحرب على الاسلام، لمعاداه الله ورسوله، للطعن في الدين، لتأييد سلمان رشدي. ما يعني ما هي ما الذي جعلك تعتبر إلا أنك جاهل لا تفقه شيئا، وأن انتسابك للإسلام أنا مجرد يعني الطرف أنت لا تستحقه، أنك حين ترفع راية الكفار والذين يحاربون الدين وتعتز بها بهذه الصورة، السيارات تزين بها، المحلات تزين بها، الله المستعان. قال الحاكم: روي أن قوما أقيدوا على تراب في عهد عمر بن عبد العزيز، فهذا الحد فقيل فيهم قائد، فالجماعة اللي كانوا مصابين خمر دول فيهم واحد كان جالس معهم لكن كان قائد، فتلا قوله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يكونوا في حديث غيره إنهم إذا مثلهم. وهذا أيضا ظاهر الحديث: لا يحل لعين فتطرد حتى تغير وتلتقي، إما تزيل المنكر أو تزول عنه، أما أن تجالسه غير مأمور فهذا يعني لا يقبل. طبعا إلا إذا شك المخالف، يعني مثلا واحد في جنائز يعني يسمع جنازة، هو له الحق في حضور الجنازة يريد الصواب، كذلك يؤدي حق أخيه مثل هذه مات. وإذا قرن هذه الجنازة في الجنازة في من الباطل كالمواحد مثلا أو خروج النساء في الجنازة أو غير ذلك من المنكرات، فهذا يسعه أن يبقى ولا يغادر، لكن يعني ينكر قدر الإمكان، ويجب عليه أن ينكر قدر الإمكان. عن الحسن قال: لو تركنا الحق للباطل لبطل الشرع، وكان قد خرج إلى جنازة خرجت النساء فيها فلم يرجع ورجع أهل سرير، يعني معنى كلامي أنه لا نترك حقا لأجل باطل الشرع، فأن ذنب الميت وأن كل الصالحين خرج الجنازة وحرم الأقارب من حقه في تشييع للجنازة مثلا والصلاة عليها وغير ذلك، وهنا له حق في الحضور، وحتى لو أن الرواية يمكن بقدر الإمكان، لكن لا يترك الحق من أجل باطل الشرع. أما إذا قالوا في حديث غيره جاز القعود بمفهوم الآية، يفهم الآية مفهوم الآية أنه إذا بدأ يقعدون في حديث غيره ففي هذا الحال يجوز القعود معهم. ثم إن الآية محكمة عند الجمهور، وروى أوروي عن الكلبي أنها منسوخة بقوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، وهو مردود، وفإن من التقوى اجتناب مجالس هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله ويستهزئون. لكن دلت الآية على أن الراضي بالاستهزاء بالرسول والدين كافر، الذي يرضى باستهزاء المستهزئ بالرسول أو بالدين فهو كافر، لأنه تعالى قال: إنكم إذا مثلهم، فدلت على أن الرضا بالكفر كفر. وقال السبقلي في هذه الآية دليل على أن من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم فيكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم فإذا تكلموا بالمعصية أو عملوا بها، فإن لم يقدر أن ينكر عليهم ينبغي أن يكون معهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. وراى ابن جرير عن الضحاك أنه قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. وقال في فتح البيان: وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب دليل على اجتناب كل موقف يقود فيه اهله بما يفيد التنصيق والاستهزاء للدلاله الشرعيه، كما يقع كثيرا من اسراء التقليد الذين استبدلوا اراء الرجال بالكتاب والسنه ولم يبق في ايديهم سوى قال امام مذهبنا كذا وقال فلان من اتباعه كذا، او اذا سمعوا من يستدل على تلك المساله بايه قرانيه او بحديث نبوي سخروا منه ولم يرفعوا الى ما قاله راسا ولا بالوا به بالة وظنوا أنه قد جاء بأمر طبيع وقتل سريع، وقال فإن هذا إلى مين الذي نزلوه منزلة معلم الشرائع، مع أن الأئمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة إليهم براء من فعلهم فإنهم قد تبعوا في مؤلفاتهم بالنهي عن تقليدهم. قال ابن الفرد أو الفرد: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتناب أهل المعاصي والأهواء، وفي هذه الآية أصل لما يفعله المخلفون من الإحالة على ما ذكر في مكان آخر والتبليه عليه، سنة المؤلفين والمخلفين أنهم يحيلون، يقولون قد تقدم الكلام عشان تقدم إيضاح ذلك في المكان الفلاني، فهذا هذه السنة مأخوذة هنا من قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، كأنها إحالة على الموضع الأصل الذي في سورة الأنعام. ثم قال تبارك وتعالى: الذين يتربصون بكم، هؤلاء المنافقون يتربصون بكم، فإن كان لكم شك من الله قالوا ألم نكن معكم، فإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحضر عليكم ونمنعكم من المؤمنين الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين يترقبون أن ينتظرون بكم ما يتجدد لكم من غدر أو غدير يترقبون. فإن كان لكم خطر من الله أي مصر وتأييد وغفر وغنيمة قالوا ألم نكن معكم قالوا لكم ألم نكن معكم أي المظاهرين لكم فلنا دخل في غدركم فليكن لنا شركة في غنيمتكم ألم نكن معكم يعني فيريدون إيه نصيبهم من الغنائم كما قال تعالى يعني قال يا ليتني كنت برمك يا ليتني كنت معهم شهيدا يعني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أو في المرة في الآية الأخرى يقول أيضا قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا شهيدا يعني حاضرا حاضرا مش هو بيتكلم إنه لم يقتل في سبيل الله لكن يقول إيه قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم حاضرا إني جبت عن السؤال وتخلفت عنه أي نعم وقعت إن شاء الله. وإن كان للكافرين نصيب إذا حصلت إذالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد فإن الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. قالوا أي الكفرة توسلا جيد ومقنعة لهم ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم لبعض إيمانهم. ألم نستحوذ عليكم يعني ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم ونمنعكم من المؤمنين بأن قبضناهم عنكم وتوالينا في مظاهرتهم حتى انتصرتم عليهم وإلا لكنتم نهبة للنوائب وتسمية بطل المسلمين فتحا وما للكافرين نصيبا لتعظيم شأن المسلمين وتخفيف حظ الكافرين. وإن كان للكافرين نصيب أما المؤمنين فقد إن كان لكم فتح من الله. وهذا من محاسن لغة القرآن فإن الذي كان يتجه للمسلمين فيه استئثار لسائحة الكفار واستيلاءهم على أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم يطئوها. وأما ما كان يتجه للكفار فمثل الغلبة والقدرة التي لا يبلغ شأنها أن تسمى فتحا. فالتفريق بينهما ايضا مطابق للواقع والله تعالى اعلم. الله سبحانه وتعالى يقف نصر المؤمنين لانه قتل وما زالت كتب التاريخ قتل يعني نصر المسلمين ولا تراهم حينما نصروا نور الاسلام في مسالك ارض غريبه بالقتل الى ان جاء تطوير التعليم وشؤمه ويعني لا يكون ابدا المسلمين لكن يكون العرب ثم يقولون لا يسمونها فتح بعضهم يصرح بانه الحكم العربي او الاستعمار العربي حتى ان عبد الناصر كان يكرر او كرر في اكثر مره من خطبه قال ان مصر خضعت للغزو الاجنبي من اكثر من 7000 سنه ويعني كانوا دائما يذكروا من مناقب عبد الناصر انه اول ايه اول مصري حكم مصر من مش عارف من كام الف سنه أول مصري حكم مصر يعني كأنه محاذ الفتح الإسلامي نأخذها من ضمن مراحل الإيه؟ الحكم الأجنبي والعياذ بالله أو الاستعمار الله المستعان. قال الله يحكم بينكم يوم القيامة أي حكما يليق بشأن كل منكم من الثواب والعقاب. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال رب عن المنافقين فيما املوا ورادوه وانتظروه من زوال دوله المؤمنين وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على انفسهم منهم اذا ظهروا على المؤمنين فاستاثروه كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده أو يصبحوا على ما أثروا في أنفسهم هادرين. فنعم الآية ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني لن يمثلهم من المؤمنين بحيث يستأصلون تأثرهم. لم يخلف الله الكافرين على المؤمنين يستأصلوهم بالكلية وهذا لا الحل لا يقع أبدا لا يمكن أبدا مهما بلغ يعني عدو الكافرين وتآمرهم وكيدهم في أهل الإسلام لن يصل هذا الشيء إلى حد استئصال المؤمنين تماما وإذا بدل من الأرض هذا لا يحصل أبدا. واضح؟ ذكر هذه الآية الكريمة. لكن قد يحصل يعني يوم لك ويوم عليك. وسنن الله تجري في العباد بالبلاء والقتل وغير ذلك من المحن والابتلاء. فحتى لو حصل للكافرين وقر حين ما فلن يصل هذا الوقر الى حد استئصال كأس في المسلمين. وهذا التأمين روى فيه كاتب الآية فيه ولاحقها لأن السياق في المنافقين وهو جيد. ويقرأ منه ما في تفسير ابن عباس من حمل الكافرين على يهود المدينة ومن وقف مع عمومها قال المراد بالسبيل الحجة. أما قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قيل ما دام المؤمنون عاملين بالحق غير راضين بالباطل ولا تاركين للنهي عن المنكر كما قال تعالى وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم قال فلا يراد أنه قد يدان فلا يرد أنه قد يدان للكافرين. لماذا؟ لأن يعني على أساس أن إيه ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى مشروط بأن باستقامة المؤمنين ما داموا مستقيمين معتصمين بحد الله فلن يجعل الله لهم عليهم سبيلا. كما جاء في بعض الأحاديث يعني إمام الحديث أن الله سبحانه وتعالى معنى الأيمة عن الكافرين عن المؤمنين سبيلا حتى يستقل بعضهم غير طبعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا يعني ما دام المؤمنين والمتحدين معتصمين بكتاب الله فلن يكون الكافرين عليهم سبيلا إلى أن ينابذ بعضهم بعضا ويستأصل بعضهم أو يعني بيت طبعا. ففي هذه الحالة يعاقبهم الله بتصديق الكافرين عليهم. قد يستدل بهذه الآية على أن الكافر لا ينجح مؤمنا تصبح الآية دليلا على تحريم تزويج المسلمة من كافر. لماذا؟ أدخل فك كون أن الزوج ولينا على المرأة أجرا. كذلك لا يلي الكافر المؤمنة لا يصح أن يكون وليا لها في العقد النكاح ولا في السفر. وأن الكافر لا يشفع للمؤمن أو لا يشفع المؤمن في المقصود هنا مثل الشفاعة المعروفة لكن المقصود السفعة السفعة الجواب. كذلك من الآية يؤخذ أن المسلم إذا ابتدى تدور منه امرأته المسلمة. لماذا؟ لقوله تعالى ولم يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. كذلك الأمة يحرم أن يشتريها الكافر يحرم زوجها من الكافر إذا كانت مسلمة. لكن هذه الآية مخصوصة بالأمور ولم يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا في أمور مختصة أو متكاملة منها الدين. الدين يثبت للكافر على المؤمن ولا فإذا استلام المسلم من كافر يثبت حقه في الدين ولا يقال لم يجعل الله إيه من هذه المخصوصات. كذلك أيضا أن المؤمن ينفق على أبويه الكافرين ونحو ذلك. كذلك الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يقتل للذمي. ثم قال تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عموما نقي يعني بعض الآيات الطويلة في هذا الموضع فنبدأ الكلام فيها إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله، لكن ننظر ربما كل بعض يعني بالإكثار من الحديث عن خطر التلفزيون باعتباره سبب ابتلاء الغرب على مقول المسلمين. لماذا كان عن النصيحة؟ وطبعا هذا أمر فعلا ملموس أنه يعني ركوب الحر إلى داخل بيوت المسلمين يعني يجوز خلال ديارهم فسادا وإفسادا. اختلف العلماء فيما هو السؤال هل من أدرك التشهد الأخيرة في الصلاة لا يعد بذلك للجماعة ولا تكثر الجماعة؟ وإن كان هذا القول أصلا من قال به سبق أن تكلمنا في هذا الموضوع بالتفصيل من قبل في الكلام عن صلاة الجماعة وذكرنا خلاف العلماء في ذلك وأن الراجح والله تعالى أعلم أنه لا يجوز الجماعة إلا إذا أدرك ركعة والله تعالى إلا إذا كان لحاجة إذا كان فتح العينين يؤثر في الخشوع كأن كان حوله ما يشغله او صور او نقوش وزحارف وغير ذلك مما يلهيه في الصلاة يعني اباح له يعني اغماض العينين. يعني الاصل انه لا يغمض عينيه في الصلاة وان ذلك يكره الا لعلة كما ذكرنا. هل تعدد الزوجات مباح ام مستحب؟ ويتمكن السؤال كان يوجه للفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، هل الاصل في الزواج التعدد ام عدمه؟ فقال الاصل في الاسلام هو الاصل في الاسلام هو الزواج، يعني اصل الزواج يعني تزوج وخلاص. يعني اما موضوع التعدد فانا اعتقد غالبا الكلام في التعدد بين الاخوه بيدخل صورة يعني ايه الكلام الغير جاد، يعني هو في الغالب لا يترتب عليه عمل، يعني في ظروفنا الان غالبا لا يترتب عليه كثير من العمل الا التمريض على الزوجات. ان بعض الاخوه لهم هوايه التمكيد على زوجاته فقط لمجرد ايه لفرض هذا المدار الحد لاجل التمريض عليهن واذيه في شعورهن. اما من الناحيه العمليه فالغالب ان هذا لا يحصل. على اي الاحوال يحتاج الامر لتفصيل شرع مرجو في بعض اذا تيسر الوقت المناسب نتكلم على تعدد غير التفصيل. موضوع العذر بالجهل، واحد يذكر من كلمه التوحيد او يستهزئ بالرسول عليه الصلاه او بالاسلام يعذر فيه بالجهل. طبعا نتكلم بالتفصيل ان الاستهزاء لا علاقه له بالعذر بالجهل خالص. موضوع العذر بالجهل يعني نصوص نتيجة جهله بها وقع فيما يخالفها، واضح؟ هذا في قضية العذر بالجهل. لكن كررنا كلام مرارا ان موضوع العذر بالجهل لا علاقة له بالاستهزاء. اذا هذا المستهزئ بالاسلام او بالرسول او بالقران او بكلمة التوحيد، هل هناك يوجد واحد حتى من اهل الكتاب يهود النصارى يمكن تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ كل الجمل المتفق على تعظيم الله هذا لا يجهله احد، حتى لو كل واحد كان يعرف ان ربنا ينبغي ان احنا نعظمه. فالاستهزاء والسخريه من الدين لا علاقه لها بموضوع العذر بالجهل على الاطلاق، وهذا ما نص عليه العلماء انه لا يعذر بالجهل بالاستهزاء او التنصب او الازدراء او الاحتقار لاحكام الدين، لان هذا لا مدخل للجهل فيه. يجهل ماذا؟ يجهل ان الله عظيم وان الله يعظم هذا كل يوم خمسه احاديث، واليوم الذي اتحدث فيه عن الحفظ اتصدق بنيه على غير اهلي مثل اخي او اختي، وقد انقطعت عن الحفظ فما الحيله. على اي الاحوال انت نظرت انت الذي اوجدت على نفسك، الله سبحانه وتعالى لم يجب عليك ذلك ابتداء، فيجب عليك ان تفي بهذا النفس لانك انت الذي اوجدت نفسك لي، وهو في فوقك وقدرتك. فيمكن اليوم الذي تذكر انك ياخذ عليك الحفظ احفظ خمسه احاديث من اخطر الاحاديث، يعني اقل الاحاديث الفاظا يكون حديثا مختصرا، فقط خمس احاديث خطيره تفي بهذا النذر والله تعالى اعلم. واما لكن قطعت بهذا تفي بالنذر ايضا في التصدق، لكن ينبغي الانسان قبل ان يقدر على النذر ان يفكر جيدا حتى لا يكلف نفسه ما لا يصيب ثم يحتاج الى مثل هذا السؤال. هذا قدر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ينبغي الانسان قبل ان يقدر على النذر ان يفكر جيدا حتى لا يكلف نفسه ما لا يصيب ثم يحتاج الى مثل هذا السؤال. هذا قدر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.